Ой, Hawa, mui ochum zi gwasu sa as, sa kusaw si as zi, do, sh, wa, hwn sa tu maas o, la zi wyam. Dyna sa awis zi zi gwer. Dyna sa anhwem. Sa gathaw. Wa, pas dyna sgwyl ym gwan ufwys a lezi gwer. Uchwm yma, i fes tuch jes dra azys. Dra gwa pa pa chi zi gwas. Zi bra gab zan o. Chytlaz o wuzi jirim jes fles o jyn ufwyr a. Sa gwas. Zi fles. Sa hazyr. Eh, ma deixa, pá, deixa, pá, pá, pá, pá, pá, pá, Ah, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Et tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu Si vous êtes en train de vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous Hmm, t'as dit que c'était un peu de feuille. Mais c'est pas un fat. C'est un peu de feuille. C'est un peu de feuille. Arsho agashkhos. Zajaj gafa khara zragu gham khoto gush alekha. Gush agor gje. Saz anekdot sar. Zahab zajet bghadoha. Az de bghadham hawa bghadharqam. Yosifa. Yesitarqam. Ali paysish. Yezetinjiz nashara ba. Dogo dogo ichi apodugum. Nashar jbi qarqam. Habso jemi nashmi zagakhetam ya paysish. Sus ta ufdaji tabib santam. Daoui. أنا بكتيري في غزر بطاب نشبه تكونيت تباك غزر شبه واه تاري داري راري داري لا يأتي أت ورجت فقط داي دا داي داي داي دا داي دا داي دا داري دا داي دا داي إيه زف قصتي وفاعة قبس شاعة. أرخ الكوداش الكوداش خنس خنس يا رجاكم حوا حوا خفزي بجا قاشاش خفزي سيس لغواش خفزي باجوي انت هارد دلسي جاش كجد وزي چم سيس دوريش دانا جاش دبلسي جام ما بجا ما هانتا باجو ما بجا نيوا اوبسو اوبسو اوبسو واشرة توا اوفم وريكو خا مخش خوش فانا بقى بس خوار ها ها سبش شنو يغرى ها وزواني ها دا قوتا قاس تا سو ما جا سيتيبا واش خو فاجيز دا قوتا انا واش بغات خو دي ورا فاجير ها سي سلا واش خو فاجير دي واش ميتو قا كورا ار واش ها ما بجا نتا ناكو دوكو دوكو دوكو تس دقيقه نيتا قوم سا قجي اق دي شوا بريس هارغورو او غوش اورام ادحش خنقم سغوش اجا سوصه سسبز جاجا خاصه شهر تحش خنقم ساسا يخش سجاغو مخ ايوس شقب شخ مغوس انت واو شقب شخ او ست مغام بجير هاو هاو هار بيرش دي كاب قزر شتوب خدش تا سيكو خاشب خدو تدش اخر سكورتش استابقن حامس شي خوما بشارة سا زمان سي اغم سا شي قرقة غوتجن خوي وزن شم او داوش سا سي تار قرانج باز قرو داو اكولا متزحزر ابخاس باش ست فجريش تيك خمجة شبخم قشعف كوحا تا قد كوحركم دم ديدش أخر واش انتاش غي تيك خيسي ديشي في دي بلاغا زيخوار ستيك تشنش جاك بشنورا انتا انتا جاك بشنوراش داو قف شخرا سقا فاشر تشيزو قاد غاكو عرب فتدت اوا دي وفرو فواشر دا اوه في قبسس عرد خد الدو يكو جن خنشتا افوتو تشخم غازح جا داشت خیلی خب شعور زغره فیمو اوسه بخنی از خز قاومه خیانت خیانت جاجو فاخسش گورنس حشدو فاب جوز برگووا شکن کی ازم شفجاش او سس سانجا کی نوزر جد خوا کی ازم زوج قش از اتخاج دز تمیچن بسل بدر تر دی بخد بغاجی سس اگو ابدا ار مخمس سکیز غمر بخ نبری زقم سس سیپ شال قس اتن حاجا سیپ سس اجن فیش زجر دادی بیاغش هر شنو دیداغش خی خوش حنوق وکم وچ غمنو ستم شو شاکر سسکتاو مده بغزم کلید سغا ساغس شنو بغا زاوش شم پداوش شدم جاو خر قز داداشتا قز دفشتا ساغز داشتاش شاش حفو ورشن خلص سس شوالی سیلی بزاغور زدس بحب خاص حاجی بغاد اوه قم غنت شو شاخ ما سيدي بجاو خمسة سقاشتا بصو نمشو يجي مرساس خماني سيا بوش الزنش سلام فزو خسيتر قرنج سلام قرنج يو جري وسب زجيش الشخار تحبخوي شي فجاج سسوب سباب زجي لبس تخراجج وبخوة الشاب خسراخ زفوة دشماش خات خسيا شكور اوه سا ساش سخونو داوج تيخو بزريعة تريد غشنج واو قيسد لداخ شاش حفو سيتر دوريش وزن شم دوري سيكو خشم كرسات دجي سي شاب ارتي لجر جاجش دوري دوش ابو تبج سيب سردن جاجش سكوفا خاتي جري زخوابوخاس اوخلبشاو سالي سامسي اوخلخرم سجيب زريومسيرم يا طراوا زقدغص خونجوج سلام بزوق ساسي زار مارلينس سبزاجي غافاش واش غاخوي باجوي انيكدوت انيكدوت صافيش ساسا زاقواش تخاشكنشا زحبت زيج تيجيز ناشا بغا دوحة قافت ما تيجيز ناشا بساخر غما هو مر انيكدوتش انيكدوت مسوري شو بساخر علاشي تيجيز حب زيجتكم ناشا مجريئة نيمو نيمو نيمو غز قلوه دعشون خبزا غواب دوغو دوغو دوغو عاليش عطلية زخم يو بداراش يوويت حمشجر اي مزخر ياش حمقي خادر ياش امريكان خونش يبكر عدف سوا يبرقش خوش ما بس قول عديج تسيار درن شاكو جدان ومغبرنش تدون يا وغا مرد زخو بزجة تخا حتى بيجي فن بزجة قد غوتنش دا او مخرشا حوا الدوري شادها شادها حوا الدوري حوا مسيسيش دوري وطنش او بطيش او بس قوغا تخوز قاقس قوغا بوزا سقيشا او مرس الدوري اوه زجل الحلم الحلم مش الزحا زجل ديكا غشوت شو ديكا شنو دوري صار ست شاسب زجل زرز مش ما تدخل فرني Марта! Дзам тэр дзанурга хазыр! Жахуси гыз даштыға аква! Хуанс? Даушыц цыгужай! Даугып шықура! Мыр псылабжым хакуа дапатрақ изғалаш! Навакаиндар даухура! Псори! Псори, псори! Псори, сэссэ! Bonjour. Yes, I'm Fanatic. I'm going to go to the house. Жак, мы в гагабзаха! Жак! Oui. Oui. Fou, t'es. Oh la mère. Voilà, Zrarabza. Eh, je suis un peu habillé. D'accord. Sotsar. C'est quoi le roi romain ou tu te casses pas de ça? Ah, ah, ouais, je peux pas. Si je peux. Ah, ouais, j'ai un peu de mal à ta courant. Je vais faire ça, casse-garde. Ça, c'est ça. C'est quand tu iras à Khijins? Je vais rajouter un objet. Fou! Tu sais combien je crois que c'est tout fait? T'es bien, Ranaï? C'est quoi, Rakash? Ah, c'est que je parle de Rikha? Gatar Borumja. Gatar Gliden Borumja. Qui est aujourd'hui à Manam, à Bazir Tassi Gouras? Ah, c'est quoi, Rikha? C'est quoi, Rikha? C'est quoi, Rikha? زلم شو چه دزدی حالا اوجا خوش شام قصف خواهد خواهد بشن نه برخ بلاغم بلاغر بشه خواهد سرست زیغ حدا سراش مهر دیگه جزیک شو شو آب جوری قطر مرسی خوشم ای بخوزی که دار لاش هر مریم غاگوی تسی ما خوری ابو وستنوش زیگ اب کرد گوزی مریم غاگو قز جی اعم جمعش ورا سر دیز فده شفت انتا تسی من تر بزرج حفظه سری زوفتک بز وزغا جنجی سقا گوا جنج او دارده سن بزرج ایورا ابو فا اغویم او پاکیتری او دنسا خمس جد اخا جا بزرگ احلی نغماری تا گوش دارا اوار خاگو جاوز تی زده گوات خمشی مدنش ار بزرجیم یا بزرگش سابی دی سکوانو سخویقم پاپا دی سکوان جن خویش پاپا سقیغان يقوفهم الصبا فقص ده أبوك حوا ويزر بش حاجة ويزر قجش قا جابر ياسر ياسر وقريجش شاكو وجمازة غدازة سقي جيجي في نقم سيزر السجر معكش عرساسي أخهم يو جيتي قوخلانج يا قوا خونوش خونوش ورا سوار شحاجة قوارش وابقى دا قوارش خمق كاخاش أراد اوي بلا جامسي قرقون سطح بقب سسار غاتي جاوة تغسبا نزو عمزي قراش انت اكاد تشوفها واقصة لو جان نيمو ساس نيموش نيمو نيمو واشي كنا شعر شعر سا وقت ما اسجر ها Дори! Ауш! Атач! Я абсенчу! Атач! Кулахам зажаряешь! Дори! Ça, Yeah. واويتر نيمو شرب سيغواش يوت وي نيمو ديقا بفاكو سازقو حاجة لحابو قتوكوا ابغزاد جال الحادم واقت خداكوي وي ديونا غزر اغم واقت خحا وي Клубы мука качаныш. Пажу. Ауа мафа уардуху муичу шытма. Вагана мафа уардуху псанчу. Ануа пуза бачу нушбас. Мафа уардуху. Маша псуха. Ай. Но пошла заот зерно дженур. Я руж. Я руж. Ты же мог бы сесамух мусахар. Посхвага хвала, харзей хазача. Амар гуэра лихуного. Иджи да я руди гусар. Сари. Морфа хура. Мта. Мта бипшу гипшу шлу дат катру изава. Ау дуфэш дабу уамы вазгу пану. Ашар хджараху ми гудзан дабгану габгов ану. Абхо дубшу ма аквари мэр кай хунура. Дза дуфтарам ама лиму иха габзан гуэ хунур. Абыш хаджа дагри хунура капам дарис анур. Витана даш хагу бжам джа дадол. Гошаш хамча дрогуа. چیزیم زیگ دو زنی هد جا خوش مردم پاپسا پلان تمام قا خد قز دیغن سا بدس اغم ساری سا بدس اغم و جا غوم ساوا و تکم یسی جا ساقو بسا هوا عبا کزا با جانوش داد زخویر ویزم سید جبان یرو دیبلن آ Слышь, Сай, пошарман сокуа. Вот она уздакор. Пляшара тура воля бы вей Сидней. Сада нас и кураж брал за ухшма пшисанш. Пляшара тура, пошарман Сидней. Ну, вы зыгас как? Ты вам обижаешь эти дириза? Пошарман пляшара тура воля бы вей Сидней. Пошарман пляшара тура воля бы вей Сидней. Эй, задоку. Ах, азу, афуату фима пасва, запа, чеса, упса, запа. Эу, я курей, жажа. Сухас, фуя хума са сшану, спешерман, пташарату, уэлэ бэвэй Сидни. Дам шарап жэс, ану, хон ора, ача санах гзошта сизаку у... Са сизаку. Хон шта? Узим гусу. Ага. Санах гзошта ужагу мухунума уоу хамату. Мухамату. او جاغوم سو سجي جنتا حوا حوا انت انت بلا غرسات جز غقوفة خونو اميراش ايت انا ورا سرد زغو سوشتما جحل حسا خون جسا سوشنا عاني ازن قرام دي خارزنا جاوا بلا غرا وو جحلفش ويك سيني مغارا حوا حوا سي قرو خري عراقا سي زاق واسقوانو سجي خويل عار بلا غرا اي خون سجيو وو خجيو زف اي بس قوتي وجاوي صورا شاشكم صاوا حوا دا وسط مي ايه فمشو برا فداو دكو اخون مي جاب زراس دا زف ساسا وراقم ايه وجه حب دا وكو شتوا ايه وطا يبسن تي فوزون خط تمر او سابو دا سلاواش ايه فانصر خط دا زبغاش حل زت زت جاتا زجي يا جغاف زر عمو مخود نتا مرخط او ايجي سمشيس ام ام شخش زجابات سوت Сапа зибу хм хм кляшко Арауи доз Зум да пара зуб сэм тэч Зум да пара зуб сэм тэч Сау гусы вгаса ура Сау гусы вгаса ура Сын вулта Все Майджи Эй, кагазат Кахуазат Кахуари Аба хам дэля гагуар хага гасауа Сам дэжим зица кудир зимсаш бзажими гусы сакко фарисач Зиви оф мусаху. Да, сосед кварта с попля. Потешь хопа? Немо. Фаз да вразан хуэр, Австралиям хоку апсыпухум джаш. Абы вы нас инш хача... Тевава давшат, як ун хуэр шашага. Мо бы чашар. Ар языр уварш, гуша мытанча ама лиатам. Апсыпухур языр заншаб зау сидны бьёд. Сытыпат, сытыпат, дори, улти ты чашаш. Так сыпа псыхун жас алярат. Фапсаварат фаш адам фхар. Охма, ауа уа, ауа дизрау... Исар тарман, ты дыш фаш. Я вот того зинчо. А, догод за. Фит за хвак в досычин хуэши. Еще гум фуквану фип кавмагач. Бру огош, ты досыч. Сигни зубы даш. Э, оу, да на угора, э. Эй, эй, да на угора, заха уфат. Сэн за горн бжис алфэйш. Псыдыш парсы тудаха. Эй! Не вот так. Хауаршина агош, еш хамча тукуаншина хапш. Догу-догу-догу, сигум же ама бэда дасычин фуэва, еш хамча дымку. Ептар зухуэтам занчу, ма бэ тетхауа тетш, а жаль. Гасхуагаху, ауса ма псадышбамча сикону эу сикону. Сай джири сухуэш сапсауну, накуа еш хамча. Ха дзахусхуаш. Ва дзахфуаш. Напшау хам дзахфуаш ха абзага. О, зигуар хуцу. Данди. Мес, еш хамча, накуа бача. Хунста. О, мы будем их нафы. Ра, это сарежиса. Мес пса похур. А бы там сын сюда насынуш. Сипса. О, мы дайте помню угону ухата. Сапа сипса, че сиджанус. А все сипса тюк, а ком да акуш. А тин ты сипса тюк, а ты ты ты ты ты Тори, арбитуза. О, эй сипса, о, эй. Шу, шу, шу, шу, зега хада. Да, а сега пшет. Ой, уса, ой, уса. Се, уса нуракам, сипс нурас. Эй, уабу гисаагам. Сагисаар, ауас гисаагу дэвара. Саилаазуа, уззжир сарам сушобсу атаку харгасва охум. Ахаси гафлит. Иджи хачуа, медуза мой усар зарам ухунур. Насыпти ати, ар цику нитта ти зарам ухуама. Баяу. Охур шаагуагам, Дори. Эй, гафлит. Думбадрибитта. Дори. Дори! Ниш хама фото кушу бужи хамух! Зебга сынуш! Еш хафар бахам сыр кымара! Дори! Джигу джигу сик вихар! Джигу джа! Джигу джа та! Джигу джа! Джигу джа мхуадаш! Медуза хам даш хапрыхура! Пса кабзам дыхашу! Идана! Идана гадават! Ава ибана хам! Уат амуа! Огош! Зидоч! Азар абапана харашдах! Эр! Дори! Зикам хра! Зада! Ауфа, Адори! Садоукуа! Дори! Дори, Дори, афуду да ажалям, да дочеку, ава, ава сосе шаш! Да, араш их пасхабши! Си пасхуб! Ахай! Ахай, ахай! Да узубжами кустыкуанукум! Уже, уа, ушкану, ухой! Сышкану? Да, да, да, да, так, все ушки, на шарам цепхар! Собаку мне из земли не дана ебача! Зажер, гафар, ты кваш! Ты кваш, сараш! Дори! Дори! Дори! Дори! Дори! Дори! Дори! Хава, хава, псори там мамш. Ой, иди псу, псу бьет и гонуш. Да на шипа, пей шерман шип псу. Шерман. Танта, ага, ага. Умже, умже, умже, умже, умже, умже. Шерман. Умже. Was that be way? Oh, my God, Nemo! ያደውፈዘ ሽረይሩትኩ ስትጂ ወይናሰብ ዝጎር ሙቀይልኹዋ ስቂምልኹዋታ አርኹም ሶሽነ ስትጅባ በሽጓጀ አብ ኮፌስ ቸኒፕ ሊሪፋሽ ጀሰብ ሰበ ዘጎርም ፕሶነም ዚ ዘፈጥረ ሞቢ አመፍስማ ሐምስ ገፈዋ ኡኒታዝሚ አቢጅ ፕሶሪ ኸማቆ የሩዝኩ ዋው تابشري وجهي حاوز ابخشني اخ هتا الزجر غازم خوب جاخنو ما بجبسم جدراغوار شرب سكر شرب سكر ابك جازي اترقيش تاري بسونام كواش زمانو دقاقي بشتير وراش جيب سوري زلتار يرو دزي واب خوزا باجنو بسن جوز غازا يقواتز ميبشحي يشان كوا هادا جابشن رسمشي سان خنش يواتا هاد جغات Да ваш азат сызык апхыр. Да. Мам вазык. Ата могона дикур фагыр. Аха. Абый кум шарх шожалахва. Игудзага мугаса кура мывадэдзи агова. Сак ерудзик. Скозапачым. Ты лягаш по какому сад? И джерис за яруц. Ванч! Дезу час! Ух, ваш! Важар! И джип жамим джа, когда сей жиг и джиш. جابر خم غزح مرابعتش هوا عرض و جار خساجزگ سخب خرا خساجزگ خساجزگ О. Хопсой кусажзы. Ахвар. Сапсори слауаш кусажзы. Ва, уижи буаш хадам. Тайдана уичта. Уасет вазигу. Вараж зигу сур кусажзы. Хазарзатимча. Уемна горжва, а? О. О, ситата. О. Э, укатежан уж бун дуасаз газуагу дежма. زیوسحان شیلگ زیوسحان شیلگ جزاجر سیادراف سس حمتگ کراش پژوی خونش تحمتگ داو استرالیا می قوچ پاپس فخوم سکوازار خونور پژوی اریاشرا اراغ دزاگ ور خوسش زگ وینر غابسا Батова австралия же паша ну комча сабунатар да дори сара сидни дугор дори дори да нашар а хандра богосов цигураж гопар ари шах катмшаш дори дори дори дори дори Absolutely. Мэр медузар зэн гобавш мэр шацваш цва кусаж з вау медузар зэн гобавы аус зэгвар я фигс я хахвадэш цладэш о уя меди ва о я уаси жадя хышкорбуэш э кусаж з тэбэн тутэм афодизу и дэбэт ата и джэдэ чак шаку хвапам и донари ача яш харзара дава язык мисап хвату дава бьезахам зара хазыр гзара шанур Саша Мора Дауми, Зубора Асусетми. Жабр. گوادا خانی اوچین فی خونو تاری چکر مزران تک بیا پا دوشا جا زیاغا جاقم نایجل زرس قاچی مقجر خواست سچپر زدرس گو مغاش اوگی که کفا مغاش بشکر ست نیما نیما زده شعر دارم نو ستار وی پاپا اوگی که خوم را خشکور زرشتو شیش جاش سپاپی خواست کلامیتر من جغا کسی پیو بشاشو با اکولا کمی میدوزا کمی اکولا کمی Ada jadu, kata cipau ada misa. Martin, Marlin, tamam, Marlin. Arsa si papas, aku lah kami zawas. Shemzawa, Shemzawa. Zani nipsa utmi. Shashma kuim au, ada muzaradwa kuharqi kahwa. Pajui. Har yasert yasert, kalau kuzariak cahu, mendejam aku lah shemzawa. Apakah zahaja itu je aku nak kau mizerenza? Arab itu perlu kau zahaj ekar zuncin awas. Midu zahar zahres kuban kau zronj. Iji arten di sikap kami asuh kau ber. Sidney. Oh, dia sedih. Aku Arguru mau bermain jamak. Yeru. فين هو بسنتو منشتا ده تبغى ابو ده ده ده ابو منشتا فكا ابو بي ذكبك وشو يا رو ذكبك يا رو ذكبك انت ذكزوخ نار وابو زماجاش يا رو يا رو ذكواري واب هذا الشوى تخز راشي دار لا قسجن مسح الطجريره قنا جاوراج عبش عندك اكفاريوم رحلات شنو راك وي زمي في موسى كون ادرب سوم يزرف كوزافات جزاك ابو طابا جبس سب اي حم جي خنو دار بوديز جزاك دو فيان جي ز دكتور اما بو وي رقب زنوي آتش دیسرا. توس. پشرمان تلاشاتورا ول بیوی. توس. زپمو ای پج توس. ارقور دوس، ارقور دوس، ارقور دوس. دي هاي دي هاتيكو سيقول سيكو جاشي يسر قبفش يجي زكس ارسلس قبصاش يجي نغوص كوسات كوري انا يزيد زكو نيتو ارسلس خونش خونش زيوس هانا غلجان Yazılığa bir fark kusacık karı füzü bizi. Ağır saraş, adriyeğe cefik oyup şarı saraş. Sıvısı boğaş mısın? Yazı toğut, mozuk kukhaş yusaz astağaş, mabık ezerdi bile sikaş, hureyeğe dosah, abık ikizu şu bitti bu kuvaraş. İş hamzıdığa atizazı kaplah, yitağın nazik var hulukhane. Zı toğut, şafu, bağıt. Yiçit zı gorum de upşan şimdi zı konumca. Da, kabı otaş, katım zı upşan uzri işimi am. Зигор шан фэш мэ бэ. Эсэд үдэлэз. Мэхэш хүм дизаг үгэшэр. Допс мэ бдэзри шэр. Мэ бдэ. А? О, мэ зигор. О, зэдэг. Дори дори дори дори кауфа кауфа кауфа. Иджи сэси гожа хам кэдаа. Арф цаш шнаахваш. Гогомчо убгад хара уу юпш. Вэш кэн мэ. Зигорм соупсан. Чауч тэрэз. Дори дори. Аби ужгэ тепсэр ханш. Иджипсту. Дэлхаа. Тэд хоош аварага. Дэлхаа. Хатад гүтэн шааж. Тэг үшхөнгөд хэлэн фэш. Хм? Араа шаава. Уап сори нэ сух бүр уах. Я тэг үш хүй захс хоош. Хоштаа. Мэдэг даавд. Эй. Хац ква. Даавш. Я ой салам яхам ба. Даушит! Мы бы его... Топа! Нема! Нема! Я дохваш! Сидней! Сидней! Да амаль има опыт и конфэш! Умг дэмэ апагуфыну бара! Эцгва! Яд! Ядцгва! Жадцгвар! Дори, шырэцгвар сарар! Мэса слагу рабхуадуи мэцгва! Ууу! Рабрагу гори! Джиш! Хонш! Джипса чисэ псэлэнш! Барбара, так что дерфа. Арка сатяш, я. О, мы со Ставурхат. Фу, шерп, все тут запазва. Сасва, а вообще да. Фу, фей, мы тут как гуру упора дяди зигаш. Аргуква. А? Вот и сфер дэнагича. Барбара, шадай сахаддаб шарады, если маджир вашегуат. Да, ваш. А бери хату аквариум риска габзанч. Загабхайру. Ура, ба аквариум риска габзанч, ба аквариум риска габзанч. Да ты гуяр кота хутас. Уфу, хазар, я дыму зару учан. Да? Да, вы. Шара, саззыч из хажагон, кумар кохте запам, ка гуава, ка папхи шуту дыри хатлами. Thank you. Quatsch, je suis raté. T'as mis quoi de son dish? Un pour vous, ah voilà. Wow, vous êtes à Wakam. Et tu mises? Ouh, j'en ai. C'est James, c'est juste obsédef. Ah, bah, Anna, what James, c'est juste obsédef. Ça me passe une fois. Si je rate le gaz, votre jour. Ah, bah, j'ai ta gueule. Il est stop, je t'ai psaumé. J'ai ça. Ah, سوري تمام خرجنش سوري خرجنو ماذا غاب لي غداوة بلا غنقة فاوة سانا تغيقو غاد تسترق أخوابي سلي غسانو قاب غاقو غفات همواري واه غاش مزريق الشمخمة داو داو زر بزونا زي شغو خلش Сатар. Сорком, сеу псунч. Масы. Дори. Мабыл. Дори. Дори. Уадир. Да да шы туже, а? Ты тэш ке туризыга. Я пыти джейбзы ке упсэлэну и ужуй маха. Нах, э, пшануш. Сата ауэлэ. Ммм, сейчас. Фу! Запытуку псахакабза! Мабапсори казатригуташ! Тасычанур какома! Дарля! Севзих! Губса узгазка нужба! Согубсиса, согубсиса! Жабур! Нема! Кыздапук! Кыздапук! Нема. Осмо. سلام سويقش يرو فجأة رغم أخوة خم قزافة بسو أخوار خم قوتار جاغو خواش آوا ست شان دوري والمخواتة مسا سم بيس خمسنت وبسو Эй, задуго! Захов, а ты не устакор? Сори, заводя, что ли? Тоже рухваш. Наймази ашхам. Сау нам сокош. Хава, обхода хунуком? Кадаот? Умсыч? Снося. Обхода израса зейзми сиган бжагуаком. Сахабханара, ой, жажма. Уауш зиусам, сапсори сику за убедев. Пешарман, плашара тура, плашара тура. Сар сушаш, тамам сушаш. Уауш слагом сушаш. Уауш слагом. Дивнас аж ходеш. Хас кумгана, са... Свой так обшагубшану. Асвага гуау. Абухир, Сараж. Я не знаю. Я могу сказать, что я не могу сказать. Папа, ой, хаос! Старажди, папа! Ну, ого ж! Папа! дэнэ дэдэш. Пап, пап. О, Сидней. Сэндиа. تصمخ خشخور زرشتو قصحاوة عسين دي شب خدي سمزورا وغوغا إيكاسي شرشانو قد مبسو شاقم سنبوغا Барбара, зэрэгс гүрөө. Мэр ягаажж юм готэнүү жаати. Зажэхэр зэрзүг хашху аквариумс гагабзан фэхваш? Хэ? Тэнэ ша ахэрис. Ah, tu as ça?